فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan oo xiliyadan uu kala dhageysataan caawa oo jimca ahna waxaad ku dhageysan doontaan dawladda oo amartay in la burburiyo guri ku yaala degmada Kaxda ee Muqdisho 80 jir leh guriga la duminayo oo dalbaday cadaalad ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo mar kale laba jeer bil gudaheeda ku goodiyay inay dakad ka helaan badacas waraysi aynu ku falanqayn doono hadalka Abiy Ahmed ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena odayaasha iyo waxgaradka beesha Ciroole oo si kulul kaga hadlay xasuuqa Yahuudda ee ka dhanka ah Falastiin maxay odayaasha ka yiraahdeen tacabkooda ku aadan beeraha maadaama roobka dayrta uu si fiican kaga da'ayo dalka Soomaaliya barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qaar ka mid ah waxgaradka beesha Ciroole oo ugaaskooda ugu sareeya kuwaas oo ka hadlaya qadiyadda Falastiin iyo xilibeereedka fasalkan guddiga maaraynta fatahaadaha oo bacaha roobka iyo markanicooyin u qaybiyay qoysas gaar iyo 73 qoys kuwaas oo ku nool tuulooyin hoostaga degmada Jamaame ee wilaayada Jubbooyinka shucuurta dadka kaalmada la gaarsiiyey ayaad barnaamijka ku maqlaysaan qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan barnaamijka ku haynaa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وسدح ذا بشا جماد الأول سندكن أفر بقول أفرتني شنت هجرقة جيسك كلنا وافق صن لحي طبنك بشكو يطبنات سندة لبضكن يسدح لباتنك ميلادقة أنكو باللون برنامجك رئيس الوزارة إتوبيا أو كهر هاد لي بارلمان كدل كيسا أيام مركل موجية دمع ذاك آدن بدا الصومالي أبي أحمد أياخد بدير وحقوكو تلمامي إن دات كيسا أوسي بدن أيوه قصبنا إيكوتها إني هلان دكد هذا فلقين قصابسا هذا الكرئيس الوزارة هو حاين اللو داقني أقويها عبد الله علي أوسو لقي استهدى الكابي أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم وأدوه هاي ولا الوحى يقبح يقود بدي وأخريي رئيس الوزارة إتوبيا في هدي لو يرادو رئيس الوزارة مشروع هري وسعودي أو وين ودولة إتوبيا صامر إلا مللق أي كتا ميين أي هرتا فلينيا وحد كحصب صام هذا maa laakin dadka aan taariikh dhal soo xan waxa laga yaabaa in arintu ay ku xusubtahay marka Itoobiya waxay sheegan jirtay inay dadkan Soomaalida la yiraahdo dad reer guura ay yihiin oo ayagu ay leeyihiin meelo badan ilaa 1800 iyo 1000 markii la qaybsanay Afrika taas ay ku doodi jiray marka wax cusub ma aha waa hammigi ku jiray oo ka horeeyay oo ay niman ka horjeediyeen waxaadna u maleysaa hawshaasi hawl hadda asaga kaliya ku saabsan haysan aheyn heshiisyo uu qarnay ayaa jira ma garad maxay heshiisyadaas iyo noo la galay hadii aad dhageysatid ra'iisul wasaaruhu sida uu u hadlay waxay u akeed heshiis ummada Soomaaliyeed laga qarnayo laakiin ay soo galeen madaxda ku sheega Soomaalida ay soo galeen heshiiskaas oo aad ogtahay waagii uu joogay ninkii farmaajo la oran jiray inuu u saxay 4 dekadood hadda taariikhdu dib u la socotaan nimankan hadda Soomaaliland isku magacaabay gooni isku taagane arintan kamaysa hal marka hadalka sidoo u dhigaya dadka war loo sheegay ayaa jira shacabka iyo war waxa jira aan loo sheegin dadka shacabka marka heshiiskii ay soo galeen madaxdii hore ayuu arintan daba socdaa wax muuqdana weeye wuxuuna ku daray in heshiiskani nooc uu doonaba ahaade uu fulayo ma garad wax ku qiimeynaysa kalsoonida uu hadlayay ha kalsoonida uu hadlayay oo muuqata si buuxda uu hadlayay markii la maartay qeexana wuxuu yiri annagu waa in aanu helnaa dekad Itoobiya هدي دكدة لواينه ده وحكوان جب دجال مرة منو لكن دجال مرة منا نترك هذا وح الله فطري كره إن ماشي ومره ربي هالشي صاق عليه ما قرأت دجال بوكو دينا يي وياه ودم بيه لان كلام موجينا يا إن أي ربي تان كود عطسي كره دينا يان وركا كورن مسقطة ما وركا ماشي ودمنا ودم بيسو حاوي حقوية وح وشجعين إذا ما أسجع كتشوجان الله دريه الشباب waxa halka kaaga muuqanayso in cid kaliya ay hortaagan ama hor joogta ay tahay nimanka asaga uu magacaabay inuusan dawlad magacaabin inuusan cid kale magacaabin marka waxaan kale taa waxa la yiraahdaa maartay afka baarkiisa marka xoog ayuu mesh ku qabsanaya de xoog aan la isweydiiyo waa laga yaabaa de cid hadda ka hortaagan ama u diidi karto ma jirta ma iman karta waxyaalaha soo dhan laakiin wuxuu ku qabsanaya xoog buu ku qabsanaya انت بدن سومالي هدو كتشوغا مقرد عيدا ما عيو سبسايزو رجل وزارة شاقي دل عان بدل هاين سدو عيدا ما كو سبسايزي عيدا ما إلا يفرطن كن او بدا او مراكيب توديلة ايا لسوبيه مركم حا عيدا ما دا لسوبيه ما إن هدي بريادة لغاد ديدو عاد ما عرتي ميل كويسي دا مايا واد دقال ديارتن او قرشيسن دادك مساكين تا او مصوما هذا عما جبوتيان اما دادكان غلين لكن أبي مركو تاك هدلي عبد الله إن وحموقنا يسوما إنه ضدك كم هذا يستي وحو أليك سنة يي إن ربيتان كودا لنك بدأ أما إني دكد هلان وإسكع دا ومره رأي إستان عيد ما بد سوي سويدي وحيدا كان لو سنة يي مرك ضدك إني فهم وين سكر أه أي موجنا يسوما لكن ربيتان كيتوبيا مركو حلك قبنا يي يوحي كدم بيبا إن بنانك ويالي arintaas waa arin oo cad oo aan meesha ma arkay ka maqneyn marka dadka sidana sidaan hore kuu sheegay dawladdu waxba isu sheegsheegan laakiin shacabku gadaalba wax ka ogaada ku tir ku teen iyo waxa jiraayeen Ethiopia waa ka go'an tahay in ay qabsato dekedaha Soomaaliya sida kuwan diriska u dhaw ah wuxuuna sheegay inaysan macquul qal ahayn in dad 120 milyan ah 120 milyan noqon doona labada kun iyo soddonka in ay bilaad dekad noqdaan marka taasi waa su'aal muqtasar ka dhane maxaa ka hor imaan kara oo waa in rajara Ethiopia in tan iyo markii xilka uu qabtay in muddo kala duwan ayuu dagaal galiyay ciidankiisa mar waad ogeyd in muddo 2 sano in waxa uu la dagaalamay qoomiyada Tigreega hadda in amxaarada bay food isgaliyeen xisada kale oo dhanka gobolka ah walla dareemaya toob iyo xaalir ila markasta oo dhankeeda ay isucunayso in qadiyadooda dhanka dibta ay ku wajahan ka waran in bishan kariya muddo 2 jeer ah uu muujiyo rabitaankooda inay bad ka helaan bada cas malum arki kara in hadafka iyo ujeedka laga leeyahay ay tahay in xisadaha gudaha dalkiisa ka haysta arrimaha ka taagan wadankiisa uu dhanka dibadda u jeheynayo taamal oran kara maya anu waxaan oran karaa lama oran karo waxaan wax taxan weeye in Ethiopia bad ay hesho de Soomaalidan ayadaba claim garan jirto sheegan jirta inay tahay marka way noqon kartaa si yar markii loo eego xogaha in umadii la mideeyo oo xagga dhaqaalaha iyo xagga dhulba helisan liiraado Ethiopian kun waxa kamid sidada sidana Soomaalidan oo kalama hal cadaw bay leeyahay cadawada waa islaamka khaasatan dadkan Soomaalidu geeska Afrika bariga joogta marka midaas ayaa mideeyneysa dekad inay helaan ba oga muhiimsan in ay dhaxdo isdilaan arrimaha dibadda marka Ethiopia loo eego mar walba ninka meesha qabsada ama aadan in amxaara ama orama aado wax u qoran ayaa yaala marka waxaan wax qoran bay ahaayeen waqti asagaana wuxuu ku yiri afkiisa waxaan wax qoran bay ahaayeen xilligeedina waa la gaaray qudbadan qudbadii ka horeysay uu ku sheegay bishi ka horeysay ayuu ku sheegay in waxaan wax soo jiray ayaa marka lama fili karo Ethiopia inay ajendaheeda waxa dirtana isku mideeyneysa ay tahay waa wax hore ugu qornaa dreamkii ama riyadii ay ku jirtaan waxa uu malaysaa inuu dhawaaro Cabdullaahi dad badan ayaa runtii markay qadidan ay ka hadlayaan waxay leeyihiin Ethiopia bad uma hayno dekad uma hayno laakiin hadii ay doonayso inay maal gashato in dekadaha Soomaaliya diyaar waa umahay warkaasi inta badan waxa qaba in mas'uuliyiinta Soomaalida hadii ahaan lahayd dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka waran Ethiopia hadafkeeda inay dekad maal gashato miyay doonaysaa mise dekad ay qasab ku qabsatay ayay rabtaa ما إثيوبيا وحلاص أتا دكتة بربرة وحلاص هي سجالي طوال مياهد مثلا تاني سجال ويدي دي كم شخص تو وح أنا سكبه هنا نما وح وقاله قال لا تنمي لجس هي سجالي طوال برسنت لجس هي مركا ويدي دي كم شخص تو حرت الدكتة أيده إذا ما ده أي كان ستو مركا إذا ما لا توبره أو نيفيات بليرادو أو أي هوبت وطن أو مراكبت وطن heshiis waxa la yiraahdaa in wada ama dal kale uu masuul ka yahay adigana waxa ay kaaga soo degan ayaa la yiraahdaa percentage valsi waadi de waxa ay rataa meel ayadu ay degto calanka Ethiopia ka taagato gacanteeda ku heysato ay ka shaqeysato ayaa rabaa ee dekad ay kireysato iyo dekad ay share ka noqoto marrabto waana diiday waxyaabaha qilku ka dhiganay waxa kamid ah in hadii ay isku dhacaan qowdaha in ku sugan Djibouti in dalkiisa uu qatar galayo oo meesha uu ka baxayo dekada ay adeegsadaan ee Djibouti taa ka warab walaa taas wax ka galay oo hadda la oran karo waxa saamaarta dhibaato uga iimaaneysa oo gooni ma jiro Djibouti waa dal yar oo gacanta lagu hayo Faransiiskaana gumeysto ilaa haddana kama soo kicin marka dibta uga iimaan karto asaga sheegay waa iska marmarsiyo mooye dib aan ummada kale tooga iimaanayo ayuu gooni oo ma jirto sida la socota dekada barbare isticmaalaan waxay isticmaalaan tan Djibouti tareen baa wadadaas mara oo isku xira marka adduunka meeshan waa loo bixgeyaa ninkan xoog iyo meel inuu qabsado iyo dhul u banaanaaday oo u hilaacay inaan dadi joogin oo cid ka celinaysa ay si jirin ayuu arkay saas ah marka keenaya ee hadii uu ogaan lahaa in ama quwad ama xoog la uga baqayo waxaan ma dhahayn laakiin wixii iska bayraa iska noqdo Soomaalida dhowr dalbu carabka ku dhuftay Abi Ahmed in khudbadan hadda uu jeedinayo iyo kuwii ka horeeyay Eritrea ayuu soo hadal qaaday Eritrea horey ficil bay kaga jawaabtay oo Ethiopia xuduuda keentay warkoodana waa u cadaa inay sanbad u hayeen Ethiopia ayay muujiyeen Soomaalida marka laga yimaado maamulada ka jirana in ilaa hadda wax rasmi ah lagama hayo markan dambe in Djibouti Eritrea iyo Soomaaliya ayuu soo hadal qaaday ka waran si rasmi ah dambe cudiyo ugu jahan yahay dekadee bay daneynayaan inay qabsadaan dheer dekadii uu sheegay oo ku wajahan yahay waa dekadan Soomaalida dekadeeda Soomaalidu ku jahan yahay sababtoo wuxuu yiri dalka anagu aanu difaacno oo wiilashanadu ku dhintaan oo maalin walba Al-Shabaab la dirirayo waa Soomaaliya maadaama ay Soomaaliya tahay wuxuu yiri anagana waxaan u baahanahay in wax nooga bedesha oo waxna la siiyaa marka ugu yahay dadada Soomaaliya toos ugu socdaa shaki kama jiro dal kalena lagama doonayo ka waran marka Soomaalida in si guud baraarugeeda qadiidan ku aadan xilligan had ku macnay kartaa adaam meelo badan aad soo akhrisay maxay Soomaalidu kaga falcelinayaan marka laga yimaado maamulada Soomaaliya jira wallahi maamulada Soomaaliya waxaa suubiyay Ethiopia ninkii baxtiyay oo malay sanaawil oran jiray iyo wixii ka dambeeyay ayaa gacan ku abuuray marka ayagu waa adawaad ama si tools lagu adeegto oo dawladda Ethiopia waxa ay tiraahdo ayaga kaga sii horeeya laakiin dadka shacabka Soomaalida idaacadii bay qoreen meelo badan bay ka hadleen youtuberada ay ka hadleen wax macnaa badan ma soo binayso oo hadda wasaail caalamka laga hadlo laakiin dadku ma jeclo Soomaalida shaqsi ahaan laakiin Soomaalida nimankaana maartay madaxa looga fariisiyey mana hadli karaan ayagana qabiil qabiil iyo reer reer hadda isku leenay waa la socotaa meesha hadda saylac ama ay ku socdaan marka waxba macnaa badan ma soo binayso Soomaali xunoo telefoon ka hadlay ama idaacad ka qoray ma garta tirada dadka in Ethiopia ay aad u kordhaysa ayuu ku celcelinayay Cabdillaahi in waxyaaba qaar uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa in diya bad aysan helin in malaayiin dad oo Ethiopia ka socda ay dunida in ku yaaci karaan Soomaaliya oo kale waa uu soo hadal qaaday xilli hadda la og yahay in Ethiopian badan ay aad ugu soo qulqulayeen gudaha dalka oo jigjigay dhulka Soomaali galbeedba meelo badan ay la wareegeen warkaasi ka waran qatartu qatar weyn ayuu hadalkaasi muujinaya waana hanjabaad ayaa la socotaa magaalooyinka waaweyn oo sida Boosaaso iyo Hargeysa iyo hadda tagtid mobilationka amxaarada ama oramada ayaa ka badan Soomaalida meelaha qaarkood marka jaa meesha way ku jiraan oo gudaha way joogaan wuxuu oranayaa in maartay amar la siiyo oo lagu sheego hadalkan oo dhan ra'iisul wasaaraha wuxuu qabanayaa heshiiskii ay la galeen maamul goboleedada iyo dowladdan hadda joogta ayaa dadka Soomaalida la liqsiinaya oo la leeyahay waxaan aqbala sababtoo waxay ogyihiin ummadda Soomaalida inay waxaan yeelin ama hal dil ama hal maartay si kala loola dagaale marka already dadkii meesha maamulaya oo meesha la geystay waa diyaar laakiin waxa heshiiskaas kaaga muuqda in la oranayo أنا ويشيس كوانو قادنا بلدك كم عدد عسيم عرس إذن كهل شفتان ومدى أنا دي لزود داينا وراء لوزود دايوات جوغين ميلو البوكامي دا ولايات كيانر كواد ويادو كتليان موية مقدشي جوغان ميلو البي جوغان توبيانك مدحتو يدي جوغان قدي جوغان مركا أمر أمبر أبعين بكدا إلالي اللي رادو ويشيس سواد ما هذا لنا فلين دونا ويهي إنا يقولي إن إتوبيا دقال بي علام السي إن ماشي أغفض حق قاعدة كرتة وإستوستينا وصوماليا كوران دادك صوماليا نحل القدبون إدنا أمام مقانا عيالنا أمام قدنا يوليا شهر إن جيل مركي لويزي دادك صوماليا أبدا عيدهم مقان ملا عيال وقدنا مجرو إنا إسكو التشدان وعلى العقل نمانك شرعية قانا دا وعما صوبرتي انترناشنال لوغ صوبرتي لكل الدين وحكو الدفاع ميزانة والبلدد نمدي إيا صومالي نمدي ومدى سكو الدفاع قف والبنى ميشة وشوغة أما وحقرة أما مارتي وحدها وحان قبائن ومدى صوماليات أرنتا السيم مدى يسنة يغسو هرجيسته إسلام مركانا وحا لوبا هاي شعبكو إن لم مدىيو وحينو كل رانيسا وقدم بايد مدهارات وحلي لأنو ما أمزينيو قدم مدهارات أدبينكو قدم بارتين إنو سحوك الترين إن مانكا على اسكاد عيو ninki dintana de wilaay dirti u dhintakii noolaanay wilaay dirti u noolaan intaas aan u madda Soomaali ku soo jeedinay maamulada Soomaali ka jiray iyo dawladda in waxba laga ma sugayaa daamisanta wax laga sugay kuwaas ma jirto ayaga umada in laga horqaajiyo walaas hadda maamulada aan ku soo sheegay maxamedow gidigood waxa soo abaabulay oo soo dhisay oo dusha naga saaray dawladda Itoobiya marka Soomaadu waxay dhahdaa ki eelka dhigay u ergootay ninki eelka adiga ku dhigay u ergootay waxa ku qabnaa inaan kan xiniya lahaya waan niman anaga dushana laga saaray faa'iidana umada Soomaaliyeed umale in shacab ahaan iyo wixii kale oo la taageeray oo ra kale soo baxay waxa aanu mushiin laakiin ninka oranaya Soomaali baan maanta maamuladeeda ama waxaan todobaad dowlad loo soo biyo wax ka subiya ninkaas inuu khiyaal iyo riwaayad ku nool yahay meel uu sagaarin baa muqata kaas waxa uu aqoonyahan Cabdullaahi Cali oo waramayay warbaahinta Al-Furqaan فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو qabaahor ee barnaamijka uu hayaan talaabsaneena markana waa xalqada 35aad ee xubinta caafimaadka xubintan ayaa habeen wali baa su'aal oo muhiim ah ku yidina Dr. Qorax Abdul Qadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nataawanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiya Dr. in badan oo bulshada kamid ah markii daawo loo qoro waxay aaminsan yihiin kaniinka iyo cirbada inay kala fiican yihiin xagga tayada oo waxay leeyihiin kaniinka wax sidaas u weyn xanuunka ama cudurka kama taro arintaas maxaad ka leedahay Bismillaah wa maasanta daawooyinka markii la qaadanayo qaabka loo qaata noocyo badan kuwa waxaa jiro waa injections oo macna xiid baa laga qaata ama waa muruq ama waa maqaarka dhexdiisa kuwa waa oral afka laga qaata kuwa waa inhalation waa la jiidaa neefahana loo jiita kuwa waa patch waa isku dhijiya topical waa sida boomaatooyinka aad asmarino marka daawada ayadoo isku taya ah ayaa haddana waxaa loo isticmaalaa meelo kala duwan oo jirka ah marka qofka inuu mar walba dhaho daawo xidid laga qaadanayaa tayo badan warka war sax ma aha daawooyinka marka la qaadanayo xididka qofka waxaa shardi ah inuu yahay qof aad iyo aad u ildaran afka wax ka qaadan karin ama matagaya markaasaa la siiyaa laakiin isla daawadii tusaale ahaan 500 mg oo cirbad ah iyo 500 oo kaniin oo mg oo isku mid laakiin qofkii hadduu afka awood u leeyahay afka inuu ka qaato usan matagayn waxaa la siinayaa midda oralka afka ka qaadanaya waa isku mid waa isku dhigmaan imma hadii aan faahfaahino cirbadaha faa'iidada leeyahay waxaa ka mid ah waxay leeyihiin short onset onset kooda macnaheedu waa gaaban yahay macnaheedu waxaan ka wada onset qofka inuu wax iska dareemo ama qandhada ka jabto ama xanuunka ka fuqo hadduu cirbada isticmaalo waa degdeg laakiin ciladay leedahay waxaa ka mid ah degdegna ku bixisa hadana kaniinka asna wax dad ku nacayaan waxa waaye yacni onsetkiisa waa long bilow inuu bilow ama macnaha uu fal galo jirka la qabsado muddu qaadanaysaa laakiin san faa'iidaysa maxay tahay waa long duration muddu kugu jiraya hadda barasamoolo kale tusaale haddaad qof qandha dabcan inaad ka durtid degdeg bay uga jabaysaa degdeg bay dadan ku soo noqonaysaa 20 daqiiqo laakiin markii kaniin asiisi barasamoola muddo qandhada kama jabinaya, laakiin lix saac oo kale ku jirtaa jirkiisa qof qandho ugu soo laabanayso. Dadka marka bukaan socodka ah oo raba inay xaafadaha aadaan ama tuulooyinka aadayaan, dadka ayaga waxaa u fiican kaniin midda kale dhakhtarka go-aanka gaaray inuu kuu qoro daawo afka laga qaadanayo iyo mid laga qaadanayo xidid ama muruq laga qaadanayo dhakhtarka waayo. Dadka laakiin bukaan jiifka waxaa u fiican oo la ildaran cudurka in laga siiyo xidid. Dadka soconayana waxaa u fiican inay ka qaataan afka marka daawada ma kala fadhiisane dhakhtarka kala saaray waa maasintiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. dowladda ayaa amartay in la burburiyo guri ku yaala degmada Kaxda ee Muqdisho. 80 jir leh guriga la duminayo ayaa arrinkaasi ka hadlay isagoo dalbaday cadaalad. Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadka degan xaafadda guriga lagu duminayo, kuwaas oo u markhaati furay 80 jirka in uu leeyahay guriga la duminayo. Dhulkaanena iska leha dad yiri socdo safariye, waxaan rabaa dadkaas inay alxamdulillah meel saarto. Maxkamadda sharafta leena waxay warqadda hologeeyey waa soo noqday. Waxaan rabnaa unuka ma rabna saaxiibil moobeel ma rabno dowladda. Waxaan ka rabnaa kitaabka rabagay haddaan nagu wuxuu ku biinin yacwaa waa iska kii celinaa runta usu sheegnaa baabeen maah kitaabka ma nagu wuxuu ku maah moobeel nagu wuxuu ku maayo dhulka aad xukuntay dhulkaan maah anagu sharciga diidimayno. Laakiin booska aad xukumaysaahi boos oo caddeeyay injineer caddeeyay geometry uu yimid aad xaqiiqsatay ayaa la rabaa inaad xukunto. Waxaad xukuntay xukun aadan u soo dirin geometry aadan u soo dirin. Haddaad ogtahay ood ku tala gashay iyo haddaadan ogeynba waxaad xukumaysaa xukun aadan u soo dirin geometry. Annagu waxaan nahay odayaasha dhaqanka, waxaysan maxkamaddu aan soo marin baan xallinaa. Waxaan xallinaa waxaan station taginaan xallinaa. Waxaan ognahay arintan xaalkeedu dhan baan ognahay. Waxaan leenahay guriga booska aad xukuntay ma aha booskan, waad ku qatalantay, arintaa dib uga joogso. Waxaan leenahay haddaad hadda sidaa ku socotana waxaan leenahay gobolka Banaadir iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka arintaasu waa arin xadgudub ku ah shacabka Soomaaliyeed waay. Waxaan leenahay waa inaad soo faragelisaan. Guddoomiyuhu waana diiday albaabadu naga xirtay. Albaabadu naga xirtay, waxa uu xukumana waa xukun faasid ahaan leenahay. Guddoomiyaha waxaan shalay nagu sameeyey joorful nooc ugu dambeeya inuu qaabilay 100 ruux oo Soomaali ah iyo annagoo degmada Kaxda ka soconayo fulintin ay nagu dhaceysay iyo na diiday inuu na qaabilo. War guddoomiyuhu aan kuu sharaxno intaadan wax xukumin. Hadda ka hor waa hal mar na qaabilay, waxaan u sharaxnay dhulka inuu odaygan leeyahay. dhulka laga xukumay ninka kalena uusan meeshaan ahayn. Waxaa u dhexaysa booska maanta la fulinayo iyo booska dokumentiga gabadha ay wadato uu tilmaamayo 20 boos baa u dhexaysa. War in la soo rarto oo la yiraahdo booska ii qiimo badan iigu aadi, guddoomiyaha maxkamaddana uu naga diido inuu injineerro soo diro. Guddoomiyuhu xukunka asaa iskale wuu xukumayaa, laakiin waxa wax lagu xukumayo waa dokumenti. Dokumentiguna barta uu ku dhacay iyo naqshadiisa waa in la geeya oo injineer geeya. Dhul aan weli injineer la geynin, hubin la marsiinin, in la xukumo la yiraahdo waa la duminayaa. Waaga baryana booliisku inoogu yimaado leeyahay ka guura. Arrintaas waxaan u sheegaynaa Soomaaliyo dhan, gaar ahaan waxaan u sheegaynaa guddoomiyaha racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Arrintaas waxaan leenahay hala soo farageliyo, cadaalad darran tirsanaynaa, wax la aqbali kara ma aha. Guddoomiye Saalax si buu nooga hiilinayaa. Dadka waxaan leenahay guddoomiye Saalax waa kuu siman yahay, adiga booska qaadan maysid. Labada ruuxo ishaysata inaa u cadaalad samaysaa la rabaa. Labada boos dhulku waa ku jiraan, waana la helaa la deganaa in la deganaynaanbo arrintaas dibaa loo raacaa. Laakiin gurigan adoogaa 90 jirka iskale, dowladda ha naga maqasho, madaxweynaha maqlo, ra-iisul wasaaraha maqlo, guddoomiyaha Saalax oo loo gali waayey maxkamadda fadhiyo oo iridda loo istaagi waayey, baahda loo qabo dadka ka hor istaagay oo inuu la kulmo oo diiday أسجل وحالنا هني والوقت يوليه وقت هذا يكسر مريسا نيا وهنو فضضان ضد ميل دجران هاي جرو فرت اللوت المامي قفت المامتي وحا وغالن وحنا وغون حق إلهي ميزان إلهي نيا وفيري ملك واحد لوجا قاضي أو نوا كل هذا اللي يري أو أي دعويين أو شرعهان أي هوش ولا حمرتي وأنا كان محمد وماشى صفرية وحال أقولي هاي إن شرع جمال على ماشي لا تابته أو أيدو أي لا تين لسيا أقولي هاي لكن واحد نيلين دكومنتي مل أنكو عدين أو أن ورقتكو عدين وحكو عديان لأرواحو كناية هل سوتش بيو وحلا طول هذا كرم ما هن دب كإيمانة دب الدنيا دب آخرة كإيمانة يا أهل ما هسلا في رسالة لناي وحنا لنا أهل تدب هلا هلا نقدو هل أجادو وحربنا أهل تاس قبل كبنادر نقدت بدو على شدة إن لو فجيو شريعة الإسلام كا هي محكمة قبل كسي هذا فلن تيجو سو فلس إسكا إن اللي يمادو أو قدميه يمادو اللي هي سكواركو إنجنيري اللي كانوا لمبرك الله وات يا لمبرك أدار وطن الله سفيريو لمبرك اسمه أو كل عن فلنت أي كل عن فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم حقاك قدق ما رأي انتفت هذا إيه حركة الشباب المجاهدين أيها تولوين كابولا قرص إيه بولا فيكو هستغا دقمد الجمامه وحاو كقيبيي باعه روب كي يمركني عوين كواس أولو قيبيي خويسس قارئي تضباطن يسدح قويس ورياشي محمد مودي يعمد فتاح فارح ديريه إيه وريستيدات كوحلسيه haatan waxaan la joogaa mid ka mid ah wadayaasha deegaanka ee aan ka wareysanayno maadaama maamulka islaamiga ee gurmadka fatahaadaha uu soo gaaray deegaankooda ee ku soo dhawayd aad islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaawaya aniga murjaan xasan abdalla ah ambiye waan soo galay ee ugu horeen halka aad ku nooshahay waa magacaa deegaankiina afagaan tuulada fikiro kamid ah wilaayada islaamiga aan soo gurmuday gargaar bacyaal iyo shandaro ayno keenen aniga aan ku mahadinayno inuu guul Ilaahay siiyo hayaa deegaankiina aad ku nooshiin maxaa saameyn idin ku yeeshay saameyn biyaanas ana barakeeyay biyaan barakeeyay ma roobka mise waa biyaha wabiga roobkan oo kor naga haayo hoosna biyaha wabiga aynu aan hayaan hadeer markaan meesha imid deegaan nooma muuqdo laamiga qarkiisa ayaad saarantihiin marka deegaankiini miyaad ka soo barakacdeen mise laamiga qarkiisa ayaad ba ku nooleydeen anaga deegaankeena aan ka soo qaxnay laamiga aan soo fuulnay si fal aan ku badbaadno marka taa waxay ka dhigan tahay deegaankiini wabiga ayaa soo galay halkan laamiga u timaadeen wabigaana soo galay oo na kala feejiyay marka halkan laamiga markaas aad hooy ka soo dhigateen aad teendhooyin iyo waxa ka dhisatay haa teendhooyin aan ka dhisanay anagoo bacyaal iyo midna aan haynin gurmudka islaamiga oo bacyaal iyo shandarweyaal noo keenay marka maamulka islaamiga oo maanta idin soo gaaray wuxuu idin keenay maxay yihiin bac iyo shandarweyaal baa noo keenay marka koodii bacyaal iyo waxyaabaha ismeeysan miya oo hadeer ayaa maamulka idin soo gaarsiiyay maana haysanin maamulkaana soo gaarsiiyay hadda aragtida iyo shucuurka dadka maanta oo deegaankan maadaama aad odaygoodii aad tahay waa sidee maanta wax farax baa ka muuqda dadka aan ugaas u ahay maamul aad u fiican bay maanta ka muuqda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfuqaan adigoo ugu horeyn magacaa ku bilaabaya waa dhowahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa aniga maxamed abdullaahi haaji oo u dhashay deegaanka buulagaras iyo fikiru waa gartay deegaankiina maxaa oo saameyn ku yeeshay waxaa saameyn ku yeeshay daadadkii roobabkii da'ay oo mahigaanka da'ay iyo wabiga nagu soo fatay ayaa saameyn ugu yeeshay guryihii badarkii wuxuu dhan wixii aan haysanay biya naga qaaday hadeer waxa ii muuqda inaydan deegaankii ay degneen oo aad laamiga qarkiis aad degantiin deegaankiini maxaa saameen oo ku yeeshay deegaanka waxa saameen ku yeeshay inaan deegaankii hooga kasoo qaano laamiga aan imaano meesha ooshas aan ka dhisano meesha deegaan aan u degnaano marka maxaa idin kasoo qaxiyay deegaankiini deegaankeena waxaan ugu soo qaxiyay aalaba sida aad ogtihiin waxyaabaha masiibooyinka rabaaniga alla subxaana wa tacaala xaggiisa ka imaaday daadadka iyo fatahaadaha ka dhashay wobiga iyo roobabka da-ay taasaa naga soo waday anaga dadka soomaaliyeed oo wilaayooyinka degan ayaan la midnahay waa gartay marka maanta waxaa insoo gaaray maamulka islaamiga gurmadka fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab khaasatan iyo maamulka degmada ee jamaame marka maamulka islaamiga maxay insoo gaarsiiyeen ilaahay ha u naxariisto maanta waxaana soo gaaray guddiga gurmudka heer gobol iyo heer xarako iyo heer degmaba wayna soo gaareen iyo waaliga wilaayada degmada jamaame wayna soo gaareen waxaynana soo gaarsiiyeen waxyaabaha aad iyo aad aan ugu baahneen oo maanta aan ugu dhib qabnay sida bacyaha looga galo roobka looga galo iyo oraxda looga galo iyo sida shandarwada looga galo markaneecada kaneecada looga gaashanto intaasayna soo gaarsiiyeen wayna ku mahadsanyen intaasay tuna ilaah baa ku mahadsan uma waxaa ku mahadsan guddiga gurmudka heer gobol iyo heer degmaba ku soo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan aad baan insha allahu tacaala baan u soo dhoweynayaa biidinlaahi kariim waa dadkii oo soo barkaceen oo inshadeegaankan magaciisa iyo magacaaga adigoo ku bilaabaya magacaaga waxaa laygu yiraahdo cabdiwahaab xuseen muuse waa gartay marka maamulka gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muxuu idin soo gaarsiiyey maanta alxamdulilah waxa inagu soo gaarsiiyey shandaru iyo bacyaal annaga oo biyaha roobkan ku dhex jirno insha allah biyahanaan kasoo dhaaran kasoo rafaadnay dhulkii aan imaanay waa qayli darsanay alxamdulillah ina soo gargaray aad baa qur-aanka karinki baan ugu duceynayna marka saameynta ay biyahan fatahaadaha ay deegaankan ku yeesheen noo sheegi kartaa insha allah waan sheegi karnaa meeshii ka imaadeen biyaha kolley ma garanayno waa mucjiso ilaahay soo diray laakiin biyo badan ayaa na soo barkiciyey waa soo kacnay laamigaan saarannahay hadda gurmudka maamulka islaamiga waana soo gaareen ayagana insha allah aad baan u duceynaynaa qur-aanka karinki baan ugu duceynaynaa markaa haddeer maamulka waan soo gaareen waxaan ku mahadcelinay allaha ku mahadcelinaynaa waxaynu soo gaarsiiyeen bacooyin iyo shandarooyin ayaan ku mahadcelinaynaa insha allah deegaankan aad ku nooshiin magaciisa waxaa la yidhaahdaa laba tuulo fikirow iyo buulugaras ayaan kasoo barakacanay marka haddeer halka aad ku nooshiin waa magaceeda magac aan ku noolnay hadda waa laamigaan saarannaha hadda laamiga tuulada ayaa saarantihiin marka maamulka islaamiga ah muxuu idin soo gaarsiiyey aad tiray waxaynu soo gaarsiiyeen bacooyin iyo shandarooyin ugu caawiyeena dhegaystayaal haddeer waxaan soo gaarnay deegaanka buulagaras iyo fikirow deegaankan oo ah deegaan aada saameyn ugu yeeshay biyaha webiga dadkii lahaana ay ka barakaceen ayna haddeer kasoo tagnay iyagoo maamulka islaamiga ay soo gaarsiiyeen gurmad waana kasoo tagnay waxaan haddeer soo gaarnay deegaankii hadda waxaan ku suganahay deegaankii oo aada saameyn ugu yeeshay oo biyuhu aada inta uga bateen oo biyuhu buux dhaafiyey oo hadda laga u kana noqonayo biyihiiba badanaa ay ka laabteen oo deegaankaba banaankiisa laakiin dhooqo ay tahay biyuhu ay ka laabteen wixii hadda ka dambeeyaana ay tahay in ay dadkii ay ku soo laabtaan haddaanu biyo kale imaan marka hadda waxaan wareystay mid ka mid ah oo soo raacay oo ah nabadoonka deegaankan buulagaras waxaan wax ka weydiinay deegaankan iyo siduu ahaa iyo siduu hadda yahay ku soo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan deegaankan markiisii hore siduu ahaa sideena dadkiisa ugu noolaayeen insha allah dadkiisa waxay ugu noolaayeen beerixiino baan iska falanayni biidinlaahi kariim insha allah nabadgelyo ammaan sugan xaggan aan ku degneen kadib waxaa noo soo weerartay biyihii marka biyihiina soo weerartay insha allahu tacaala waaligayno islaamiga degan degmada jamaama ayaa qaylin u dirsanay qayli markaan u dirsanay asagana uu qayli dirsaday waxay noo soo direen guddiga insha allah maamulka islaamiga waxay noo keeneen shandaru iyo bac alxamdulilah hadda ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa roob ayaan dhexdiisaan ku dhex fadhinay laamigii aan saarannahay haddadan tuulada waa laga soo guuray insha allah biyahana waa ka baxeen laakiin hadda qooyaan waaye weli guryaashii qooyaan waaye hadda laamigii aan taagan aan degan hadda deegaankan aan soo gaarnay buulgaras oo ay biyuhu saameynta ku yeesheen waxyaabaha aada mucjisada waa waxaa ka mid ah inay xayawaanadii digaagii ay dadku lahaayeen isaga noolyihiin ilaahayna uu ku ammaansaday waxyaabo badan oo dadku ay dhaqanayeen xoolahoodii qaar xitaa ay dadka inay biyuhu ka saameeyen ka dhalinteen u malaynayeen ayaan hadda ku aragnay deegaanka marka waa sidee digaag ayaa hadda ii muuqda insha allah walaal anaga waa horta waa soo waxbaa soo badbaadin weyne ee biyaha waa ka soo cararnay wixii xoola ah eeno ari waa soo qaadna laakiin wixii kale oo dooro dagaag dooro wixii dhan waa ka soo tagnay marka ilaahay amaan geliyay ilaahay soo badbaadiyay anagana sidaas amalban u yaabsanahay wixii aan ka soo tagnay aan ku qursanay maanta waxaan arkayna tuulada iyagu wareegayaan guriyaashi korkooda ay seexanayaan marka ilaahayna waa soo badbaadiyay insha Allahu ta'ala intaas anagana ilaahay awoodiisa baan ugu mahadcelinayna ee waxyaabaha kale oo aan la yaab waxa ka mid ah maadaama deegaanka aad biyo u saameeyeen haddana ee deegaankii gurihiisi aanay biyo dumin oo ay wali taagan yihiin gurihi wali way taagan yihiin oo gurihi biyo ay saameeyeen wali way taagan yihiin sida noo muuqda marka ka waran gurihi waa taagan yihiin ma dhicin waxna ma noqonin laakiin biyihi waa soo dhaxgaleen ilaahayna waa naga amaan geliyay wixii biyaha na soo barkiyeen xog yaay tabartay ka soo galeen tuulada insha Allahu ta'ala intaas ilaahay baan ugu mahadcelinayna imika waxaa la bixinayaa qalabkii gurmadka ay ugu talagashay dadka soo biyaha soo ka soo cararay qaar ka mid ah dadweynihi waxa loo qaybiyay ayaan goobta kala kulnay magaca isniina adigu xaqii baad ka soo kacday fikirow maxay idin soo qaxiyay biyo iyo roob magaalada miya bi soo galay magaalada bi iyo roob aan soo galay maxay adigu ku siiyeen ba ishan daruwo khair badan u duceynayna aad baa u maasantahay salaamu calaykum eedo alaykum salaam wa rahmah magacaaga binti fikirow bal ka waran maxaa idinku qabsaday tingirwani maazi chinwani maazi chizahejay tingig babaana shandaruwa intaas mi isku ni intaas intaas meezi chitoza maazi chitoza cha doa ya mwezi mungu nire kula anga zungumnu kwa abindre adda umasanta السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما عاقي هذه جاتيرامبو ميغوا يا هذه جاتيرامبو ميغوا تولدي با كسو كعد نا فكيرو فكيرو ايا كتيميت ان فكيرو ما حد ان كسو ودي فكيرو جي ابو مازي معنا بيو ايا ان سو بيو اد كسو عرفتين مكروب كام سكن وبيغا مازي اكوم تو نا تشينو يا تشيتا هلامي واغرتي ان مانتا واحد ديغانكين soo gaaray gudiga gurmadka ee degmada Jamaame iyo gudiga gobolka ayaa soo gaaray maxaa lagu sii adiga sinkii guaba ana shandarua waa gartay joombe da mazi mungo enuire kulanga pate gul adda ma santahay assalamu alaykum wa salaamu alayka barakaat magacaagi aways hasan abdalla mihina en aways adigu deegankii bad ka socda sigfagan fikireen baga socota fikiro ee ka socota fikiro in maxaa u soo ararteen biyo baan soo ararnay walaal islaam kan soo biye meel buur tag baan saaray maxaa la siiyay shindarwiyaal ee baayaal allah barakee galad allah jibiyo soo doonayna adoo ma santa assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah magacaagi haa umteen dowr jisiyo deegaanka ka soo kacday deegaanka weey fagaan fikiro baa ka soo imaaday fikiro maanta waxa deegaankii soo gaaray gudiga gurmadka ayaa soo gaaray maxaa lagu sii adiga baa iyo shandaruwa barakad alxamdulillaah u duayne barakad allah u daro magacaagi haawa mugasa haawa waxaan ku diinaya adigu deegaanka baa ka timid fagaan ya fagaan waa gartay ee gudiga gurmadka maanta in soo gaaray gobolka iyo kan degmada maxay idin siiyeen gobolka maxay idin siiyeen bac iyo shandaru ilaahay ina qor u qaadan magacaaga shaqaleer maxamed hasan deegaanka adi ka timid waad magacii maxay yiraahda fagaan ya fagaan fagaani ee ka timid maanta waxay idin soo gaaray gudiga gurmadka degmada iyo kan gobolka maxay idin siiyeen waxaan idin siiyay bac iyo shandaru مريم معانا موسى فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي marka nashabeelaha hoose odayaashii iyo waxgaradka beesha ciroole ee dega deegaanka nasruudiin ee shabeelaha hoose ayaa ka hadlay xasuuq yahuuda ay ka wadaan dhulka falastiin halkaas oo lagu dilay in ka badan 11,000 oo ruux oo u badan haween iyo caruur waxgaradka ugu horeeya ugaas Ibrahim Maxamed Nuur ayaa sidoo kale ka hadlay dalagyada ay tacbanayaan dadka ku dhaqan deegaanka Nasruddin ee Shabeelaha Hoose. Bismillaah alxamdulillaah ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله أنا أفكر نقضة جود ولاية الشبيه للخصية جارعان باشا الروح هذا أن لجوه أي تهد باشا أن كل شيء ومسيله تاهي أي نسل الدين وها إلى الجوه نقضة باشا تمضونا بأي إلى الجوه أيضا أن آدي آدي وقير السن يغاطب اللوجي في فلسطين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلهي وإن أواهت أيا لجرة ضدك المسلمين تا موحدين تا كنول جيسك أفريكا لكمدة قبق شبلة جارهان وأن آدي آبان وحن نهي أما كثيري سن نهي أما ما سدي أن جاري كرنا أن قربوه أن أهان لهن ولا لهن فلسطين oo ku soo duulay waxa la la wixii gaala ah garabna taagan allee abuurtay allahna uu leeyahay jalla wa ala qaayidiisa quraanka am hasibtu tadkhulul jann walamma yaatikum mathalul ladina khalaw min qablikum masatumul ba'sa'a wadh-dharra wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qareeb fa falastin wa leeyahay إلهي أفرا للجلسين وإذا لجوغا وإذا أركيا وإذا دالعانيا وإذا أبا المرين دونا الدين لسوء المريو وحسقه مبضا آخر لسوء المريو ديجينا وابها ربيل من غم دونا جنود المسلم قايا ديجينا إن شاء الله تعالى توكي عسي وحان نغم دونا دمانتين هو قوة بكم بيت المقدس وبيت الأقصى دين الله الكريم فلسطين الحبيبي وهذا واتان إن أنو قربهين النهي إلهي إن أنو إن برين هبيني أما لا أنا نهردين أو أن صفوف لكل الجو قلب ذئيو إيمانك إيو أرتبين أن هبي ما نداونين أن نكون رهيسين إن كل كلاب أن كلاب كائن بيجين وكائن أو دين تاس إلهي أبو دمن إنسان إن ما أنت أن مغلاي جبر جالا إن كسب مسلم تي oo ilaahay darti uu soo muslimtay markii aragtay dhibaatooyin idin gaartay kadibna aan la yaabanahay maanta kuwa muslimiin sheeganay oo ay ka tirsan yihiin dowladaha arabta sida Lubnaan, Urdun, Masar oo hal mar ka qiroonaynin oo ay leeyihiin Mareykanka umaanaha iyo isugu imaanahay galbeed meel fagfag ugu imaanayaan yahuud ugu soo hiilinayaan wallahi waa duuleysteen waad u duuleysteen in maanta gaar ay dhaqaaq weeyse ilaa diyaarad maahayna waxaan leeyahay waxaan ka codsanaynaa fikirkiina ha u gudbo diyaaradaha sida aan ku qorsan lahayn sida aan ku cashan lahayn sida aan ku soo ridi lahayn allo badiyo waxaan leeyahay wa nasrul mu'miniina a'zamu nasri wa ashrafahu haddii aan ku wareejinaya walaalkay suul maxamed nuur ilaa alxamdulillahi rabbil alamin wala aqibata lil muttaqina wala udwana illa ala alamin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قاعة باشر وضياء شهر ماك شرنياي نصر الدين وما أصدق هذا الله فلسطين يهود يهود وخانك تيغن أقيد لما عيد أنكوحناي يهود وما أنت يجي أكتل غتاغري قال ملك سرقوغ مريكا هنغذا ciidanka sanagada faransa sanagada islaamkii loo gudur heysha waa eed iyo dhan ku xogna maasta jeedisnay adiga oo aan nabaash u hoola in islaamku loo gargaar oo falastiin loo gargaar cid kasta oo muslim ah oo ka jirta wal yar iimaan ay oo salaag arag in macna falastiin garab turum taageer hanta ka taageer oo jidka dhirin oo gaalada kelna min oo qaaymin dal xiran in quraan hadii soo diidan toob laga furo haddii uun aan baasho hool ma taageersanay falastiin maana sa horjeenay gumaad oo ku wada yuhuud iyo mareekan iyo xisbahaysiga oo gaalad oo sariyi daga maana sa taageernay falastiin ila ilaahay gargaar adni aakhira kala weyn kale ci dhaw ka shahiidina aakhira jinnada horjeen si hadda nool in cizi sharaf ku soo noolaa sida inta dambayshka هذي ونحن بعشره مات معنا جرب سنوناي فلسطين. بسم الله الحمد لله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ما لا نشكو به سواك. لك الحمد وعاملنا بما أنت أهله سامح وسلمنا فأنت المسلم. أما بعد، رسالتي إلى شعوب الدولتين مصر وأردن، أي شعوب الدولتين، إن لإخوانكم فلسطين عليكما حقان، حق الإسلام وحق الجيران، فوالله لن تؤمنوا، والله لن تؤمنوا حتى تؤدوا هذين الحقين. حق الإسلام الذي قال الله فيه إنما المؤمنون إخوة، والذي قال فيه محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وحق الجيران الذي ذكر الله في كتابه بعد ذكر حقه وحق الوالدين وحق القرابة والجار ذي القربى والجار الجنب، فبدل أن تؤدوا حقهم أغلق دولتاكم. الحدود أما يبلغهم الإسعاف الأولية. فيا شعوب الدولتين في مصر وأردن، ومن الحقارة أن تخذلوا إخوانكم في فلسطين والغرب يأتي من مكان بعيد ليبيد المسلمين في فلسطين ولينصر اليهود إخوانه، وأنتم تسمعون وتشاهدون استغاثة الأرامل والأيتام في غزة. فيا شعوب الدولتين في مصر وأردن، انصروا إخوانكم في فلسطين وأنتم متوكلين على القوي العزيز. انصروا إخوانكم في فلسطين، انصروا إخوانكم وجيرانكم، وإلا تنصروا بئس جيران فلسطين أنتم حتى نصرتموهم. أيها المسلمون في كل مكان، أيها المسلمون في كل مكان، أين هم من المعتصم الذي حرك جيشا عرمرما من أجل مسلمة سفعت على وجوهها، وإخواننا المسلمون يقصفون ليلا ونهارا ولم يحرك من أجلهم جيوش؟ أيرضينا أن يكون حالنا كمثل حالهم؟ كلا والله. أيها المسلمون في كل مكان، من كان لله ولرسوله سامعا مطيعا فلينصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، حيث قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أيها المسلمون، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أقاس إبراهيم محمد إن أنت عدن كبح إن أديق إي أضياشة كلابا مركا لغي ما قد يد فلسطين أو أد فكر كينا الدينات أد موجسين نصر الدين إيمالها كلا إشاب الله سروب كي دير تباسفيا عن كجد أي محد نوغشي كرتان فصل كحلقان يد لغي دين بحية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله عبر الله بأن نمعي نعم كامل ونسيي وعن هاي سنة النعم وعن هاي سنة النبض وعن هاي سنة برواق إلهي وحونا شيء عارن جنكينا ونغفلا وبرهن وادحين ولهن الضاق بيهلين أنه نواقب وسني وعلى بيري وسنب كعام بيرني وعاكمدة موردي جلي كسن دقير نيانيو بعر غر الدون أيام نو بيرمي وحانا صوصاري الله جل وعلا أسيانا كم أدعلنينا وحبيراتي حبيراتي حبيراتي لواساة نما هيان دي واجراء وصوصة وميلاها لغاية الماما ومغلينا ميلا فربضنا نودو ودوريو اللواتن كيلومتر نوجرت وبيا أفر تجيز داسن وأركينا ميل نغهريز وطدو كيلومتر نوجرت وبيا داد أخر أفضي واجرتا مالا أفرتين الجيس بيا فدي لكن بيرهيني هي بدكيني وأن بطمنا عربان قمنا بدكي لها أدوري بها النهي وحاربنا مركز إلهي إنا بلين جيرا أمها إلنا محاضر ضمان إلهي إنا أمها إلنا رمنا إلهو أبا أمها إلنا إلهو أبا نبرواقي إلهو أبا نحافي إلهو أبا نجيلي سي إلهو أبا آرن سي إلهو أبا بلين جير محسن بالله إلهي إنا أمها إلنا هذا الفصل قصير نوت تاجن وعدوا لنعمة سي نعمة متكاملة إلهي نسي فصل كين عدوا وهم مريا نردد على دورها يا شمبرتا جليل الشروف يودا تسند الشروف يودا ديرتو هي ودا الشروف يودا وح الله لوي نولي النوب هاي وسويهن نور دي هدي شمبر لغر هيو ونلا لو بلاويا مروان إلهي بلنجر وما هذننا نعمة إلهي ونسيا وترنينا عدو الله ما يقبطه قالوا الله ما يقبطه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا سأل الله مريدنا يدين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي وكم عطم ونعمة النسيسي الحمد لله ثم الحمد لله قل الحمد لله رب ديرك سفير من أوروبي نصر الدين دير هذا نصر الدين وأغنى وباشر ولا ما سح الحمد لله إلهي النسيسي نعمة الحمد لله إلهي لون كم هذا الله شاعر وإلهي النسيسي باري النوم بهن موردي ما بارناي موردي يا تسن يا دير يا جلي يا بقر يعني والكل الحمد لله لامب ولي سيف الفرت سيف الفاري بيرب أحمد الله بيري النوم به محمد قبنا الحمد لله إله النوم كنم عاشي برواق إله نسيس إله يسون الحمد لله إيه دي هذا لون برواق سيف التهاد زايد المقام صاب مقفل قانون لك الحمد لله كنا حالي يا ولي نو اللو يا أرن ولي أرن ربوجي دمان الحمد لله معنا النور هذه إله النوع برواق الهلي إله معنا فيها تا قرنوا جاءت إرمانا نجات الحمد لله إلهي نور ماشي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أن أولا إلهي جل وعلا يا أم حضرنا إلى نسي نعمة الإسلام والإيمان أن ثانيا وماذا رابك نسي إلهي بان أم حضرنا إلى وغير ذي أنا جسنا كان إلهي ونبر واغيي صوب أنا نغفل oo tabartayni ahba ilaahi nasiyay ilaahi baan ugu mahadelinayna aan ilaahi wuxuu weydiinayna jalla waala kuwa u ziyadeeyay ilaahi aan naga dhigo dadka muslimiinta ayagana in qabsaday oo fatahadaan meelaha ka maqlaynina ilaahi ayagana waxa way wareys ilaahi ha ka qaado aqeedii aad baan ugu mahadelinayna amirteena Abu Ubayd xafidahu Allahu wuxuu saaray dadka muslimiinta biya fatahadaha ku dhaceen arintaas waxay tusinaysaa in waxa way dadka waraayaadka ilaahi jalla waala ku sharfay inay waxa way umadaani u istaagaan masuuliyadadii aan waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kasta joogan meel la joogo arlo korkeeda lagu sugnaado lagu soo dhaw waxa u qeyr badan arlada walaayaadka islaamka waxa way ku taliyaan walaayaadka islaamka xal yimaado dadka xamar ku dhibaateysana walaalaheena awaadkooda aan maqleyno waxaan leenahay ka soo hijiroodo u yimaado waxa way walaayaadka islaamka walaalaheena u yimaado dhibaatooda waxa dhaxaysina garabkiina la istaagaya intaas baan leenahay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي gudaha barnaamijka intaas ayaan ku soo afmirayaa dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh لدين عظيم